Oh, والله الذي لا وَالْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى يجدك يتيما طهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير Amen.

صدق الله.